إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدورية عن أبي عمرو للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، لما يتيسر من سورتي التوبة ويونس. أما الآن فإلى حضراتكم تقدمة لهذا الترتيل المبارك، يقدم له فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 99 من سورة التوبة، من الآية 14 من سورة يونس عليه السلام، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. قرأ الدوري بإمالة ألف الأنصار هكذا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قرأ الدوري بواو بعد اللام وكسر التاء على الجمع هكذا: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، بمعنى أن لكل واحد دعوة. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. قرأ الدوري بهمزة بعد الجيم وواو مدية هكذا: وآخرون مرجئون لأمر الله، أي مؤخر أمرهم لله إلى أن يفصل في شأنهم. من أرجأ مهموزا، مثل توضأ. قوله تعالى: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، قلل الحسنى هكذا: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وكذا قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قوله تعالى: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أمال الدوري ألف هار هكذا: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم، أي متصدع آيل للسقوط. قوله تعالى: إلا أن تقطع قلوبهم. قرأ الدوري بضم التاء هكذا: إلا أن تقطع قلوبهم، مبنيا للمجهول مضارع قطع. قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. الآية أمال الدوري لفظ اشترى، وأمال التوراة أيضا هكذا: إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وكذا قلل قوله تعالى: ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أمال الأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقرأ قوله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق. قرأها بالتأنيث هكذا: من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، نظرا لتأنيث قلوب أو لأن قلوب مؤنثة. وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. قصر الهمزة هكذا: إنه بهم رؤوف رحيم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كسر الميم وصلا